إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مرقاة إلى فهم لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، وهي أصل الإيمان، وهي أعلى شعب الإيمان، وهي أول ما يدخل به المرء إلى الإسلام، ولا يدخل أحد إلا بها الجنان، ولا يحجب أحد إلا بها عن النيران. وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي دعوة الحق، وهي قول الصدق، وهي التي بها النجاة وبها الخلاص، وهي كلمة الإخلاص. لا إله إلا الله كلمة تتكون من أربع كلمات، تتكون الأربع كلمات من أربع أحرف ألفبائية أو هجائية. لا إله إلا الله أربع كلمات، حرفان واسمان: لا وإلا، لا النافية للجنس، أو لا التبرئة، أو لا النافية تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله رب العالمين وحده لا شريك له. وإذا ما جاءت لا مع إلا أفادت الحصر والقصر، فأفادت قصر الإلهية على الرب الإله الواحد جل وعلا وحده، ونفتها عما سواه مهما يكون من المخلوقين. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا إله إلا الله فيها اسمان: الإله، والاسم الأحسن الله، وهو الاسم الأعظم عند جماهير أهل العلم. والإله فعال من الألوهية، فعال بمعنى مفعول أي مألوه، ككتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش. والمألوه هو المعبود المحبوب، ولا يكون ذلك إلا لرب العالمين وحده. والإله اسم من أسمائه الحسنى، وكذلك اسمه الله، وهو الاسم الأعظم كما مر، وهو أفضل الأسماء، وإليه ترجع سائر الأسماء، ومعناه ذو الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. فمن صرف حقه وهو الألوهية لغيره مهما يكون فقد أشرك بالله جل وعلا. والله جل وعلا أخبر أنه يغفر سائر الذنوب خلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الكلمة الطيبة أربع كلمات، وهي تتكون من أربع أحرف هجائية، وهي اللام والألف والهمزة والهاء، ومنها يتكون اسم الله ذو الألوهية وحده لا شريك له. وهذا يبين لك عن أمر ضروري، ألا وهو أن مدار الدين على عبادة الله وحده، على هذه الكلمة الطيبة التي هي أصل الدين، ومدار أعمال الدين عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ومن خصائص هذه الكلمة أن أحرفها مهملة غير معجمة، أي غير منقوطة، لا إله إلا الله، مهملة مجردة من النقط. قال أهل العلم: إشارة إلى التجرد لله جل وعلا من قائلها، فيتجرد لله سبحانه، يجرد له التوحيد، ويفرده بالألوهية وبالعبادة. ومن خواصها أيضا أن أحرفها جميعا جوفية غير شفوية، أي لا تخرج من الشفاء، ليس مخرجها من الشفة، وإنما من الجوف. قال أهل العلم: إشارة إلى وجوب الإخلاص فيها، حيث تخرج من قلب المرء من فؤاده، وإلا لم تنفعه، فلا بد أن تخرج من القلب من العبد مخلصا لله رب العالمين الدين. فمن خواصها أنها مهملة غير منقوطة، وكذلك أنها جوفية غير شفوية، غير شفوية. ويدل على ذلك ما رواه ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا إله إلا الله لا يحجبها شيء حتى تصعد إلى الله، كما أنه لا يحجبها شفتيك فكذلك لا يحجبها شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة خبر وإنشاء، وإن شئت قل خبر وطلب، وعليها لسان العرب، فلسان العرب إما إخبار فحقه التصديق والإقرار، وإما طلب فحقه التنفيذ والأدب. وكذلك الإيمان قول وعمل، فالقول تصديق وإقرار بالجنان، وأما العمل فباللسان والأركان. قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. ولذلك جاءت هذه الكلمة إخبارا عن الله جل وعلا، لا إله إلا الله، فيخبر المرء عن مكنون قلبه باعتقاده وإقراره أنه لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. فهذا هو الخبر، فعليك أن تقر بذلك، وأن تعلمه، أن تعلم معناها أنه لا معبود حق إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن ولي من الأولياء إن كان صالحا أو طالحا. فإن الألوهة والعبودة لا تكون إلا لله رب العالمين وحده لا شريك له. فأنت حين قولك وحين نطقك بها تقر وتخبر مصدقا في إخبارك لما تقول أنه لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله رب العالمين. وفي هذا الخبر يتضمن إيمانك بالله جل وعلا، وإيمانك بالله جل وعلا على أربع أركان: إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وإيمان بربوبيته جل وعلا، وإيمان بألوهيته جل وعز، وإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فأنت حين تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تؤمن بوجوده، فلست ملحدا والحمد لله. وأما الملاحدة قديما وحديثا، فأخبر ربنا جل وعلا عن أنهم يوقنون بها وإن جحدتها ألسنتهم وأفواههم، وجحدوا بها بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعلمون أنه جل وعلا موجود وهو الواجب الوجود سبحانه وتعالى، وهو واجد الوجود أيضا سبحانه وتعالى. فتؤمن بذلك وتعلم أن ربك جل وعلا حاجهم بآية في سورة الطور في قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والثالثة أن الخالق هو الله، لأن السبر والتقسيم هنا على ثلاث: إما أن تكونوا خلقتم من غير شيء وهذا محال، أو تكونوا قد خلقتم أنفسكم بأنفسكم وهذا محال، لأن العدم لا ينشئ وجودا وفاقد الشيء لا يعطيه. وأما الثالثة التي سكت عنها لإقرار الجميع فطرا وعقولا فضلا عن الشرع بها، أنه هو الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. فقولك لا إله إلا الله إيمان بوجوده، ثم إيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، أنه الرب المربي المالك السيد جل وعلا، وأنه الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، هو رب الأرباب وخالق المخلوقات ورازق الأرزاق ومدبر الأكوان وحده لا شريك له، حال نطقك بها تقر بإيمانك بربوبيته جل وعلا. وهذا شيء لا يخالف فيه حتى المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم في آيات كثيرات. وأتى من ذلك كثير في سنن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الثالث من إيمانك بالله إيمانك بألوهيته سبحانه وتعالى، أنه الإله الحق وحده وما سواه باطل، وأنه الأحد الواحد الوتر الصمد سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. كل ذلك تقر به وتوقن به عند نطقك بكلمة التقوى، عند تمسكك بالعروة الوثقى. ثم الرابع إيمانك بأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإيمانك بالله جل وعلا حال نطقك بالكلمة الطيبة يستلزم الإيمان بالملائكة، والملائكة من الألوكة وهي الرسالة، رسل الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهم خلق من نور كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بهم إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا، فأما المجمل فهو ما مر، ولا يصح إيمان مسلم إلا بذلك، أن يؤمن بالملائكة كما جاء في حديث جبريل الطويل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث، وإيمان مفصل بما جاء من أسمائهم ومن صفاتهم، ومما جاء من أسمائهم جبرائيل وهو سيد الملائكة ومقدمهم عليه السلام، وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، والشيء بشيء يذكر، فلا يصح ما هو مشتهر عند الناس من أن ملك الموت اسمه عزرائيل، فهذا من الإسرائيليات ولم يأتي عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يصح أن خازن الجنة اسمه رضوان، وإنما صح ما مضى. ومما جاء في صفاته أن جبرائيل عليه السلام خلقه عظيم جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين وله 600 جناح، فسبحان الخالق العظيم. ومما جاء في صفاتهم أن منهم حملة العرش، وقد وصف المعصوم صلى الله عليه وسلم أحدهم، أي أحد حملة العرش، فقال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه تحت العرش منثن، ورجلاه في السماء السابعة، يقول سبحانك ما أعظم شانك. ولم يعرف ذلك من حلف بك كاذبا، ويا كثرة من يحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كالحلف بالنبي وبالنعمة وبالكعبة وبالآباء والأجداد. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الأول معصية والثاني شرك، فكيف والملك يتعجب ممن يحلف بالله كاذبا؟ وهذا من تعظيم الملك لله، فعظموا ربكم عباد الله، واعلموا أن عظمة المخلوق الذي وصف إنما هو دال على عظمة الخالق العظيم جل وعلا. واعلم أن الإيمان بالملائكة يستلزم الإيمان بالكتب التي تنزل بها الملائكة على الرسل. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من أمره، على من يشاء من عباده، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا الله، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، كما جاء في أول سورة النعم سورة النحل، فنص على أول نعمة وأعظمها، كما قال سفيان بن عيينة أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد أن عرفهم لا إله إلا الله. فتنزل الملائكة بالوحي بالكتب على الرسل، فنؤمن بالكتب، وإيماننا بالكتب المنزلة من الله جل وعلا مجمل ومفصل. فأما المجمل فنؤمن أنه ما من رسول إلا أنزل عليه كتاب وأوحي إليه بشريعة، على خلاف في النبيين، فقيل كذلك وقيل إنهم يتبعون شريعة الرسل، كما كان أنبياء بني إسرائيل يأخذون بتوراة موسى عليه السلام وهو الراجح. وأما الإيمان المفصل فنؤمن بخمسة كتب، صحف إبراهيم وتوراة موسى وزابور داوود وإنجيل عيسى، وكل ذلك حرف وبدل. وأما الخامس فهو أعظمها وأفضلها، وهو الباقي المحفوظ إلى أن يأتي أمر الله، وهو القرآن العظيم كلام الله جل وعلا. نؤمن أنه كلامه سبحانه وأنه محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن القرآن مهيمن على الكتب كلها وأنه ناسخ لها. والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالرسل، وهم ذكور من بني آدم اصطفاهم الله جل وعلا بالنبوة والرسالة، نؤمن بهم أجمعين، والإيمان بهم مجمل ومفصل. فالمجمل إيمان بجميع النبيين والمرسلين، ما علمنا وما لم نعلم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كما قال ربنا جل وعلا. وأما المفصل فنؤمن بما ذكر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما العلم بالخمسة أولي العزم، وهما على الترتيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليه السلام. وقلوبنا مؤمنة بهم جميعا، وصدورنا منشرحة بذلك، والحمد لله رب العالمين. وذلك من مقتضى لا إله إلا الله. ثم الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بما أنذروا من اليوم الآخر، واليوم الآخر من أول خروج الروح إلى البعث والنشور، وتطاير الصحف، والحوض المورود، والميزان، والصراط، ومآل الناس إلى جنة أو نار. فإذا تم ذلك تم قدر الله جل وعلا، الذي قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بالقدر، وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله بالمقادير وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. ثم بعد، إذا شاء جل وعلا خلق ما يشاء، فما من حركة ولا سكن إلا وهي خلق لله رب العالمين، علمه أزلا وكتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم إذا شاء خلقه كحالنا الآن. فما نصنعه الآن خلق من مخلوقات الله، شاءه فكان وإن لم يشأه لم يكن سبحانه وتعالى. فكل شيء في الكون إنما هو بمشيئته سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالشرعيات، والأخذ بما جاء عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم من توحيد وذكر وصلاة وزكاة وصيام وحج وبر ومعروف إلى آخر ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا تعلم أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات والموبقات. ولا بد أن تعلم أن الإيمان لا يتم لك حتى تسير على منهاج النبي وأصحابه سلف هذه الأمة، وأن تترضى عنه، وأن يكون قلبك سليم عليه، وأن تعلم أنهم جميعا عدو رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن تبغض من أبغضهم، وأن تعادي من عاداهم. ثم بعد ذلك تأخذ بمنهاجهم، ومنه أنهم كانوا لا يخرجون على ولاة الجور وإن جاروا وإن ظلموا، أخذا بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وعدم إثارة الفتن والفوضى. ومنها هنا تعلم أن الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، تشتمل على أصول الدين، فإن كتب العقائد دائرة على هذه الأصول التسعة، وهي أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم معرفتك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم موقفك من الصحابة، ثم مسألة وقضية الإمامة وهي عدم الخروج على ولاة المسلمين، وأن تتقي الله رب العالمين في بلاد المسلمين. فهذه الكلمة الطيبة كما ترى خبر يتضمن ما مضى، فعليك معرفة ذلك حال نطقها وأن ترقى إلى فهمها. نسأل الله رب العالمين أن يتولانا وإياك، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلمة الطيبة تشتمل كما مضى على خبر، والإخبار مقتضاه التصديق والإقرار، وعلى طلب ومقتضاه التنفيذ. فإذا ما طلب منك شيء بالأمر أن تفعل فافعل، أو بالنهي تركا للفعل فاجتنب وانتهي. وذلك أن لا إله إلا الله مقتضاها اعبدوا الله وحده لا شريك له، والأمر بعبادته جل وعلا هو أول فعل في القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين. وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأمر بعبادته. وقال جل وعلا مبينا الغاية من خلقه لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي إلا ليوحدوني. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل أمر بالعبادة في القرآن فهو التوحيد، فما مضى إياك نعبد إياك نوحد فأنت الأحد الواحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوه، أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة دون غيره جل وعلا. وهذا الذي من أجله خلق الله الخلق وأقام سوق الجهاد، وما هو واقع بين العباد. ولذلك على العبد أن يتمسك بها وأن يخلص العبادة لربه جل وعلا. وإذا ما تأملت علمت أن العبادة التي تشتمل عليها كلمة التوحيد هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا يشمل ما يحبه الله جل وعلا من المأمورات ومن اجتناب المنهيات والموبقات. فإذا ما أمرك بالتوحيد فوحده ولا تشرك به أحدا، فلا تدعو غيره ولا تذبح لغيره ولا تنذر لغيره جل وعلا، ولا تتوسل إلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا ترغب ولا ترهب إلا منه سبحانه، ويكون حبك خالصا له جل وعلا، وخوفك ورجاؤك فيه جل وعلا، فتفرده بالعبادة، وأن تذكره سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. وإذا ما أمرك بالصلاة فصلي، وبالزكاة فزكي، وبالصوم فصم، وبالحج فحج، وإذا ما أمرك بالعمرة فاعتمر، وإذا ما أمرك بإحسان العشرة للجيران فأحسن إليهم، أو إلى الأصدقاء فأحسن إليهم، أو باتباع الجنائز فاتبعها، أو بعيادة المرضى فعد المرضى، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من لوازم لا إله إلا الله أي لا تعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وكل ما مضى داخل في اسم العبادة، ومما يدخل فيها اجتناب المنهيات. فإذا ما أمرك باجتناب الخبائث فاجتنبها. ومنها الخمر والزنا والمخدرات والدخان والتبرج والسفور ومشاهدة ما يغضب الله جل وعلا سبحانه وتعالى مما يرى على النت أو على التلفاز أو على أي شيء يكون، أن تجتنب ما نهاك الله رب العالمين ونهاك رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وإذا ما نهاك عن الربا فلا ترابي، وإذا ما نهاك عن أكل أموال الناس بالباطل فلا تأكلها بالباطل، وإذا ما نهاك عن أكل أموال اليتامى والأرامل والمساكين فاجتنب ذلك كله، فإن ذلك كله من لوازم لا إله إلا الله. ولذلك عليك أن تعلم معناها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن تعلم مقتضاها وأن لها شروطا عليك أن تأتي بها. قيل للحسن البصري رحمه الله إن أناسا يقولون إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال نعم، من أتى بحقها وفرضها دخل الجنة. وكان في جنازة امرأة الفرزدق فقال له يا فرزدق، وأشار إلى القبر، ماذا أعددت له؟ قال أعددت لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال نعم العدة، نعم العدة لا إله إلا الله، ولكن يعلم إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. وإنما نص له على قذف المحصنة لأنه كان شاعرا وكان هجاء، فنص له بهذا الأمر عن ترك المنهيات جميعا. لا تخض في أعراض الناس، لا تغتب أحدا، لا تنم بين المسلمين، فإن النميمة كالشرك تفرق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه. اتقوا الله عز وجل ولا تتبعوا عورات المسلمين، فإن اجتناب ذلك من لوازم لا إله إلا الله. ولم ينص له على المأمورات من صلاة وبر وصدقة، لأنهم في ذلك العصر كان المرء مهما بلغ به التجرؤ على الله لا يترك الصلاة، فضلا عن أن يترك غيرها من أركان الإسلام. لا كما نرى اليوم، الرجل قد يشيب وربما قد يبلغ من العمر عتيا ولا يصلي، فإذا ما مات ماذا يقول لربه الذي أمره بالصلاة والتي هي من أعظم لوازم لا إله إلا الله؟ ماذا يقول لربه جل وعلا؟ علينا أن نعتني بأمر الصلاة وأن نعلمها أهلينا. النساء في البيوت كثير منهن لا يصلي، والصغار علموهم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموهم الصيام كما كان الصحابة يفعلون، وعلموهم التوحيد والإيمان وحب الصحابة إلى آخر ما مر معنا من ديننا ومن لوازم هذه الكلمة الطيبة. وأما فضائلها فكثيرة جدا، نأتي عليها في خطبة آتية بإذن الله كيما لا نطيل عليكم. نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا بلا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله، وأن يحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله، وأن يدخلنا الجنة مع محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. أقم الصلاة.